بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي، رحمة الله وبركاته. ونحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني في مضى منه 3 أسابيع نتحدث عن هذا الحديث بكل مواقف وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المؤمن القوي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم الخيرية وفي كل خير، ثم احرص على ما ينفعك. اليوم اللي هي الوقفة الرابعة نتحدث اليوم عن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. ما الذي ينفعنا وينفع؟ ما الذي ينفعني وينفعكم؟ ما الذي ينفع المؤمن يا أحبائي؟ شوفوا انظروا، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان سعادة المؤمن أو المرء في الحياة الدنيا. دي أركان السعادة تحدثنا عليها ولسه هنتمها، هي دي أركان السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الدنيا موصولة بالآخرة معبر. سعادة الدنيا التي هي بالله اللي هي مقصودة في السعادة، السعادة الحقيقية. إلا إن الناس كثيرا ما تظن أن السعادة في المال، أو تظن أن السعادة، كثير جدا من الناس على فكرة بتظن أن السعادة في المال أو في كثرة عرض الدنيا. كم إنسان لا يملك لكنه بينام مرتاح البال، وكم إنسان ما يملك من المال لكنه ينام وهو مقدر. فالسعادة الحقيقية أن يعلم العبد من هو ربه سبحانه وتعالى، ويرتبط بربي سبحانه وتعالى، وأن يعيش على ما أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك السعادة كانت وصفت في هذا الحديث أركان سعادة المرء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا تتم سعادة المسلم إلا من خلال تعامله بالمنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. منهج لازم، من أراد السعادة يسير على هذا المنهج. لا السعادة تسير على منهج كثرة المال، ولا السعادة تسير على كثرة العرض، عرض الدنيا، لا المال ولا الولد. حقيقي هي من زينة الحياة، هي من زينة الحياة الدنيا، لكن ذكر ربي أن الباقية الصالحات خير. اللي ما عندوش مال لكن عنده باقيات صالحات هي دي الباقية. اللي ما عندوش ولد لكن عنده باقيات صالحات هي دي الباقية. لأنه كل ما في الدنيا يا أحبائي من مال وعزوة وولد كلها زيلة، كله إلى زوال. بصي سبحان الله، كل واحد، كلنا عايشين في الدنيا في كل لحظة، هذا يفارق هذا وهذا يفارق هذا، يجي الدور على اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر له أمرا كان مفعولا يخرج من الدنيا، ثم يأتي الوراء، ثم يأتي الوراء، لأن الدنيا دي دار معبر، كل من عليها فان، كلنا ماشيين، كلنا مفارقين. لكن ماذا ادخرنا لليوم القريب؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم القريب؟ قاعدة منشغلة بالدنيا ولهياك الدنيا، بتفكري في الدنيا وتحزني على الدنيا، لكن لو قدر الله أمرا كان مفعولا وجاء الموت أو جاء سكرة الموت بالحق كما قال ربي في كتابي الكريم، أقول لك حبيبتي ولنفسي قبل أن أقول لك ماذا أعددنا لهذا اللقاء. أعددنا إيه؟ أعددنا إيه أن نخرج من الدنيا مفلسين؟ ليس لنا درهم ولا دينار. أسأل رب العفو والعافية. ولذلك هذا الحديث قيل من هذا الحديث أحبائي من خلاله رسم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث هذه المعالم، معالم السعادة. أول حاجة اللي هو قيل المعلم الأول في بقى حرص على ما ينفعك، إيه اللي ينفعك؟ قال في المعلم الأول في هذا الحديث في الحرص على ما ينفعك اللي هو السعي وراء المصلحة الشرعية، إنك تسعي تأخذ بالأسباب، عليك الأخذ بالأسباب وجعلها هدفا يسعى إليه الإنسان وغاية ينشدها. عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احرص على ما ينفعك. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الخير لنا جميعا ولأمة محمد جميعا الخير بهذا الحرص على ما ينفع به أو ما ينتفع به المسلم وينتفع به المسلمين. ولذلك قيل وهذا الحرص يتضمن أمورا في غاية الأهمية. هذا الحرص يا أحبائي يتضمن أمورا في غاية الأهمية. الحرص على ما ينفعك في أمور دنياك فتسعى في مصالحك الدنيا الدنيا اللي هي الدنيوية الدنيا يعني، لكن بتسعي في أمورك الدنيوية لكن بروابط شرعية بضوابط شرعية. إيه هي؟ يعني مش ممكن أبدا نعيش في الدنيا نموت ما ناكلش ولا نشرب ولا نسعى ولا نشتغل ولا نعمل، لا، بس بتعملي كل هذا وهناك ضوابط شرعية. ما هي الضوابط الشرعية لعملي من أجل هي الأعمال التي بعملها في الدنيا؟ أول شيء معالجة نيتك في عملك، أي عمل دنيوي بتعالج بيه الدنيا، بتعملي بتشتغلي بتربي ولادك بتزوري بتقعدي مع صاحبتك دي، كل أعمالك اللي انت بتعمليها نواياك فيها نيتك فيها ايه؟ خارج الدرس نيتك في ايه؟ اهو بتبقى قاعده في الدرس وانت منشغله بنفسك ولا بتنتبهي وبتعملي بما جاء فيه. ولذلك قيل اول شيء ان تعالجي نيتك في عملك الدنيوي وفيما ابتغيتيه كي يكون نافعا، فلا يكون حظ المسلم من عمله وكسبه في مصلحته الدنيا الدين اللي هي الدنيويه الدنيا يعني الا اذا طلب ذلك الامر بقدر الشرع أو ما يطلب الشرع. بمعنى فإذا طلبت المال، واحد بيسعى على ماله، على مال عايز يكسب مال، فإذا طلبت المال يكون لك أهدنية صالحة في هذا الطلب، كف نفسك عن السؤال، يبقى لك نوايا صالحة، كف نفسك عن السؤال وكف نفسك عن المحرمات، وأن ينوي به الإنسان إعفاف أسرته وأهله، وأن ينوي به الإنسان سد حاجته. ولذلك يصير العمل الدنيوي عبادة يثاب الإنسان عليها، يتحول العمل الدنيوي لعبادة. أنا بشتغل شغلك ده ليه؟ علشان أسد، عشان ما أطلبش من حد حاجة، عشان أكفي أهل بيتي، عشان أعين أهل بيتي. إذن كلها نوايا تكون صالحة. ولذلك قيسي على ذلك كل عمل من أعمالك في الدنيا، كل عمل من أعمالك في الدنيا تحوليه إلى نية صالحة. حتى نومك وأكلك، حتى نومك وأكلك بتنامي، طبيعي أننا كلنا هننام، لكن حولي نومك إلى عبادة. أنا بنام علشان إن شاء الله بإذن الله دلوقتي نومي هصحى استيقظ عشان أصلي قيام الليل، أخذ جسدي يأخذ قدر من الراحة، لكن أنا بنام علشان كل باكل واشرب ونام. أين الأجر؟ في ناس كده تاكل وتشرب وتنام وتتفسح، ما لهاش إلا كده. لكن أين العبادات التي تقدمها بين يديها لله رب العالمين إذا جاءت سكرة الموت بالحق؟ يقول يا رب أنا كنت منشغل بإيه؟ بالدنيا وبحاله. ولذلك شوفوا انظروا في الصحيح، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني سبحان الله وهو بينفق قاعد ينفق على عياله، قول يا رب ابتغاء وجهك عشان عايز الولاد دول، عشان ما خلوهمش يحتاجوا لحد، عشان كذا علشان كذا، تؤجري أو يؤجر على ذلك حتى اللقمة يشيلها من الطبق وهي موجودة في الطبق أمام زوجته، لكن يشيلها من الطبق ويضعها في فيه أهله. شوف الدين، هذا الدين سبحان الله كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالنيات. تدخلي على أهل بيتك مبتسمة، نيتك إيه؟ أدخل عليهم السعادة. يدخل عليك الزوج أو يدخل عليك الولاد تبتسمي، نيتك إيه؟ أدخل السعادة عليهم. شوف الفرق الشديد، نيتك شايفة إن هي يدخل عليك مثلا الزوج وانت مكشرة، يعني سبحان الله، نيتك ايه بالله عليك؟ تتعسيه ولا تسعديه؟ يدخل الزوج مثلا عليك وجايب لك اشكال والوان، عجبتك الحاجة دي؟ تقومي تقولي والله مش زي ما الأمهات زمان كانوا بيقولوا، والله ما شاء الله ربنا يخليك لينا، وكلام ده جميل كده، دعاء جميل، لكن اهو انت جبت لي ما كل الحاجة دي عندنا، يعني كلمة زي ما بيقولوا كلمة بتقيه توجع ولا ما تبلش الريق زي ما بيقولوا. فالاثنين، شوف نيتك، انا برد عليه بكلمه طيبه ولو كانت عندنا الحاجه دي، ليه؟ لعلها تدخل السعاده على قلبي، لعل ربنا يأجرني على الكلمه الطيبه، لعل ربنا يأجرني على الابتسامه اللي انا بقد. قيسي كل حياتك في الدنيا، انت تعبانه وبيجي هموم شديده، قابلتك اختك وانت بقبلها بتبتسمي مع ان فيك اللي فيكي، سبحان الله. طب ليه بتبتسمي؟ هي برضو يعني سبحان الله ذنبها ايه انها تشوف مني القدر وكذا وكذا، لعل ربي سبحانه وتعالى يخفف فيها برضو، يكون عندها ألم يقوم بابتسامتي ليخفف ألمها. يبقى نيتك ايه؟ جميلة. نيتك برضو ايه؟ نيتك أخروية، نيتك أخروية، مع ان كل هذه الأعمال بنعملها فين في الدنيا، لكن فرق شديد بين الإنسان بيعمل العمل وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك دي النقطة الأولى، إنك النية في العمل، إصلاح العمل، لأن هو بداية الأمر بيقول لك إيه؟ احرص على ما ينفعك. أول حاجة أحرص فيها على ما ينفعني إيه؟ يتضمن إيه؟ أمورا أولها أن تعالج نيتك. أهم شيء في عملك إنك تعالج نيتك بداية. النقطة الثانية، أن تكون المصالح تقودك إلى النفع الأخروي. لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وانت بتعملي اي شيء في الدنيا اعرفي ان الشيء اللي انت هتعمليه في الدنيا ده هينفعك ان شاء الله في الاخره، وليس هدفا في الدنيا، ما تكونش هدف بحد ذاتها الدنيا فقط، يعني انا بعمل الامر ده عشان الدنيا، زي بالظبط ما انا بقول انا بجمع مال، لا، بجمع مال او بجيب مال علشان اكل اسرتي واشربها وعشان اتصدق وعشان ده المال ده ينفعني، ينفع اهلي في الدنيا وينفعني انا يوم مقبل بين يدي ربي سبحانه وتعالى. يبقى هنا الامر مصالح تقودك من الدنيا الى ايه؟ الى الاخره، وليست هدفا بحد ذاته. فما تجمعه من مال، وما تقوم به من حركه، وما تؤديه من عمل ومن وظيفه، وما تحصل عليه من جاه ورئاسه، كل ذلك يعني يعبر به المرء الى الدار الاخره. ولذلك يقول ربي: من كان يريد حرث الايه؟ نزل له الآخرة، نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عايز المال عشان الدنيا هنديك الدنيا، عايز الجاه عشان الدنيا هنديك كل ذلك، لكن ملكش نصيب في الآخرة. لازم يكون كل شيء عندك في الدنيا هتنتفعي به في الآخرة عشان تاخدي منه أجر الآخرة. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ مش كلنا يقدر على الصدقة، مش كلنا يقدر يدي صدقة، مش كلنا يمتلك مال. قال: يعمل بيدك. حتى وانت بتعمل بيدك صدقة إذا كانت نيتك الآخرة، يعمل بيدك فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد، مش لاقي عمل، مش لاقي يفعل ذلك. قال: يعين ذا الحاجة. لو إنسان عنده حاجة وانت هتساعديه أصبحت لك صدقة. يعين ذا الحاجة الملهوف فإن لم يجد، لو ما لقاش واحد ملهوف فيعين. قال: فليفعل بالمعروف وليمسك عن الشر، يعني يعمل معروف يمسك عن الشر، فإنه له صدقة. يكف لسانه ونيته ان هو بيكف لسانه عشان المعروف. فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا العامل له غايتان، ينفع بعمله نفسه وينفع الاخرين بهذا العمل فتصدق عليهم. ولذلك لما امرنا ربي سبحانه وتعالى اننا يعني نعمل في الدنيا دي. قال ربي سبحانه وتعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن قال وإيه؟ وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. النقطة الثالثة أن يكون، إحنا قلنا الأولى تكون نيته صحيحة، النقطة الثانية أن تكون مرتبطة بالدنيا بالآخرة، عمله الدنيوي يرتبط بالآخرة ينفع نفسه ويتصدق. وأما الثالثة أن يكون هذا العمل أو هذا السعي اللي بيسعى فيه ضمن الإطار الشرعي، فلا يقترف محرما. هو بيجيب ماله عشان يأكل ولاده وعشان يأكل وعشان يعف نفسه، بس ما يروحش يسرق. ما أقول أنا يروح يسرق وقول ما أنا أعمل إيه أنا بعف ولادي، لا، يكون في الإطار الشرعي. ما يروحش ياخد رشوة وقول أنا بعمل إيه ما أنا بأكل عيالي، ما يروحش ياخد سبحان الله في أي شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه، ما يغشش، لأنه من غشنا ليس منا. ولذلك يفعل ذلك ضمن الإطار الشرعي، وهي النقطة الثالثة، عشان يكون افعل ما يكون في مصلحتك، فلا يقترف محرما ولا يباشر منكرا ولا يسلك طريقا خطأ. ففي تعاملك أو تعاملاتك لا تغشي، عايز تنجحي وذاكرتي، بس عايزك شوية كده إجابات من الجنب كده عشان يعينك في المسألة، ودخلت امتحان القرآن مثلا كده بس اديني كده اديني كده اول السؤال اجبت السؤال وندخل فيه. طب ما انت كده بتغشي، انت عامله ان العمل امر اخروي، لكن ما انت عملتي ده انت خلطتيه بايه؟ بمعصيه. لا، ما هي الاخت بتقولي طب لو فكري التفكير بس تفكرني باول الايه، ما هو غش برده، ما هو ده سرقه. ولذلك تعاملاتك فلا تغشي ولا تكذبي ولا ترابي، بل عليك بالصدق، وعليك بتحري الصدق، وعليك بالأمانة. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تعرفين الحديث ده معنى إيه؟ اتنين بيبيعوا، البيعان بالخيار لسه بيبيعه، تاخد السلعة دي خلاص، ما لم يتفرق خلاص باع البيع، اتفرقوا. فإن صدق باع البيع، باع البيع وكانوا صادق على فكرة، بس البيع دي فيها عيب كذا كذا كذا، أنا عارف إن كان فيها بيع كذا عيب كذا، كان صادق والتاني قال له على فكرة أنا كذا كذا، قال له أنا قبلتها، التاني قال له أنا قبلت بالعيب ده، أنا قبلته. صدق وبينا، تجدي البيعة دي بورك فيها مهما كان فيها عيب، بحديث النبي بورك فيها، بورك لهما في بيعهما. لكن تقولي مثلا جايبة بتبيع عربية، تقولي تديني فيها وتضيعي، ولو بقى جال المشتري يشتري تبص انت عارفة العيب اللي موجود في سيارتك مثلا او في السيارة، تقوم تعملي ايه؟ سبحانك يا رب العالمين، تقولي تبص لحسن يشوف العيب، فات الحمد لله، فات شربها الحمد لله. لا، ده انت مش بالخيار بقى، ده انت مش هيبارك لك ربنا في المال اللي انت اخدته ابدا. وفي ذلك قصة يؤكد ذلك، قصة حقيقية لشاب اشترى جرار، وبعد ما اشترى الجرار وجد فيه بيع، وجد فيه عيبا شديد، وجد فيه عيب في حاجة مهمة جدا، في اللي هو الموتور بيبقى اسمها الشاسية، حاجة كده يعرفوها بتوع العربيات يعني، ده سبحان الله امر يعني بالنسبة للبيع شديد. فلما جهز خده، وبعد ما خده لقى فيه العيب ده، خلاص انتهى البيع انتهى. هذا الرجل نفسه اراد ان يبيع هذه السلعه، فباع واعلم الذي يشتريه منها انها بيها عيب كذا، العيب ده ينزل السعر جدا، لكن المشتري ارتضى، وسبحان ربي فتح ربي لهذا الشاب فتحا مبينا ورزقا واسعا بالصدق، انه كان صادق، صادق لما اشترى وصادق لما باع. عشان كده لازم نتعلم الصدق في البيع. شوفي بنعمل عمل اهو، بناخد فلوس او بنبيع او بنشتري، لكن صادقين، ما بنخبيش عيوبنا، ما بنخبيش عيوب السلع. زي ما يجي مثلا واحده تسال تقول ايه، بس انا كان عندي كذا كذا كذا مثلا كذا، او بنتها عندها في امراض كذا كذا كذا وبتخبيها مثلا لو واحد متقدم اليها، لا ما ينفعش، ده انت كده بتخبي عيوب السلعه. لكن من ادراكي يعني، في اخت من الاخوات بنتها كان عندها شيء في القلب يعني، وما كانش مستمر. فكانت في يعني سبحان ربي أحبائي، كانت في قلق شديد جدا على زواج بنتها. وتقدم إليها شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول شيء الأم قالت لهذا الولد، أو البنت بمعنى أصح قالت لهذا الولد، بس أنا عندي كذا. فقال لها الشاب وماله من عندي نفس الشيء، وتزوج ورزقا. إن الإنسان يبين عيب الأمر أو السلعة صادق، وده اللي علمونا دينا بفضل الله عز وجل، اللي هو في هذا الحديث أو في الوقفة اللي احنا بنتكلم فيها في هذا الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من غشنا ليس منا. تغش السلعة عشان تجيب المال، وخدت المال ورب المال عندك، لا يمكن أبدا، لأن رب ينمي الصدقات وغير ذلك لا تنمو عند الله أبدا. ولذلك سبحان الله يأمرنا ربي سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. منها أيضا ألا يشغلك العمل ده اللي احنا بنتكلم فيه في الصلاح، وهي النقطة الرابعة، ألا يشغلك عن طاعة الله وعبادة الله. انت مثلا هتقومي هتعيني أولادك في مسألة، هتعينيهم، هذا حق على الأم والأب إنهم إيه يكونوا عون لأبنائهم. لكن لو كان العمل اللي انت هتعيني بيه ده هيشغلك عن طاعة الله تعالى وعبادته ومناجاته، حذر الله من ذلك. عشان كده قال ربي: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولذلك المسألة لو وجدت إن المسألة هتنشغل، تقول أنا أعمل إيه؟ ما أنا منشغلة بأولادي. لو انشغالك بأولادك اديتي حق ربي سبحانه وتعالى، هيبارك لك في الوقت الذي تقوم به لأولادك. لكن لو كان انشغالك تام بحيث شغلك تماما عن الله عز وجل، لن يبارك لك في شيء. نسأل ربي العفو والعافية. ولذلك أثنى ربي سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين لم تلهم التجارة، فقال ربي في هؤلاء ما شغلتهمش التجارة عن ذكر الله، كما قال ربي في بيوت قال إيه: أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال لا تلهيهم إيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيها القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يدهم من فضله، والله يرزق من يشاء وغير حساب. إذن ما لهتهمش تجارتهم، ما لهتهمش أولادهم. لكن بعض الناس يا جماعة كل ما بيكسر ولادهم أو تكسر ذريتهم بيبقى انشغال تام بالأولاد والذرية، حتى تبتدي عبادتهم تقل تقل تقل بالتدريج لحد ما تنتهي، نسأل الله العفو والعافية. وأما النقطة الثالثة الخامسة في ذلك الأمر في العمل، احنا بنتكلم دلوقتي ايه العمل، اصلاح العمل بدايته تكون نيته ايه، ما يخالفش حاجة في الشرع كما ذكرنا، ما يشغلكش عن طاعة الله. الخامس فيها أن يحاول الإتقان في العمل، أي عمل وكلتي بيه لازم تقوم بيه على إتقان بيه. ولذلك يقوم بيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على ما ينفعك، ده من الحرص على ما ينفعك أن أنت تتقني. أنت مدرسة تقول يا الله أنا أدي الفترة بتاعتي الساعة لنا أعودها من أعلم الأولاد وخلاص، أهي ساعة وأخلص، تعودي كل شوية تبصي في الساعة عشان الوقت يخلص، لأنك عايزة تخلصي مش عايزة تتقني. لكن لو أتقنتي بتجد الوقت يمر من غير ما تشعري. لو الإنسان أتقن عمله يا جماعة بيمر الوقت بسرعة شديدة من غير ما الإنسان يشعر لذلك الأمر. الإتقان في كل عمل يقوم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، ولا ينفع شيء إلا بالإتقان بعد الإتقان. ولذلك قيل: كلما كان العمل متقنا كان نفعه أكثر وأبقى. فالعمل النافع يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فمن الناس من يميل بطبيعته إلى حرفة في الصناعة، عشان كده الناس خربت زمانها. تجي بحاجة تلاقيها دول مثلا تشتري دولاب مثلا تشتري حاجة، كان زمان عندهم الناس ذمة في العمل، في إتقان شديد في الصنعة. تجيبي مثلا حاجة، أي حاجة تجاري، حاجة مثلا خشب أو أخشاب أو بتاع، تفضل عندك قد إيه، ما تتحرك، ما يكسرش كرسي، ما يكسرش رجل كرسي، ما يكسرش، لا يمكن تجيبي ليه إتقان في الصنعة. تعالي جيبي دلوقتي نفس الشيء، تجري في ايه؟ يتلاقي فيه سوس، يتلاقي فيه بسرعه تجري كده. لو سبحان الله الطفل قاعد عليه مره اثنين ثلاثه بتلاقي ايه؟ يتكسر ديكورات واشياء كان ايه، لكن فين؟ فين الإتقان اللي أمرنا به؟ أهو ده بقى احرص على ما ينفعك. لو إن الأعمل، لكن بعض الناس ده بتقولك إيه، وأنا لو أحرص بقى على ما ينفعني، طب ما أنا اللي هعمل فيه الحتة دي أعمل فيه 10، لأنه يهمه كثرة المال الدنيا، لكن لو أهمته الآخرة لأتقن. أنت بتعلمي بنت القرآن، احرصي على ما ينفعك، ما سيبهاش إلا وأنت معلماها القرآن صحيح. احرصي على ما ينفعك، ولو كان هذا الأمر يأخذ منك جهدك وتعبك ومشقة، احرصي. ما أسهل أن الإنسان يقول إيه، يلا مش مشكلة خلاص. سهل جدا أن الإنسان يتعامل بإيه، باليسر في المسألة، أو خلاص فوتي فوتي فوتي. بعض الناس بتقول كده، فوتي مش مشكلة فوتي. وأين الإتقان؟ فين الإتقان في العمل؟ ولذلك كلما كان العمل متقنا كان أنفع لك في الدنيا وكان أنفع لك في الآخرة. فقد يكون الإنسان صاحب حرفة أو صاحب صناعة أيا كان، قيس على كل الصناعات وقرني كثير من الزمم الآن بكثير من الزمم سابقا، في فرق ولا مفيش فرق؟ شديد شديد. حتى في البناء، حتى في البناء تجد البيت المبني زمان سبحان الله يا بناتي في ثبات. والله أنا أعرف بيوت والله مقدارها موجود في البحر على مدى سنين طويلة طويلة طويلة، والله لم يهدم جدار. سبحانك يا رب. كان في إتقان شديد جدا في الصناعة، إتقان شديد في الصناعة. ولذلك هنا أقول سبحان رب العرش العظيم، ما الفرق؟ ما الفرق؟ إتقان شديد، ضمير مراقبة في الصناعة. ومنهم من يميل إلى التعليم، يعني واحد يكون عنده حرفة أيا كانت حرفة، بنا صانع صانع بنا بيبير، تعالي شوفي مثلا الحيطة، طيب يعني أعمل الحيطة كده كده، وبعدين بعد كده تعالي شوفي الحيطة، تعالي أعمل مثلا الخشب ده، أعمل لنا الخشبة دي كده، تعالي بعد شوية شوفي مثلا كده، طب أعمل لنا السقف ده يتشق بعد شوية. ما فيش إتقان. فين الإتقان؟ احرص على ما ينفع. ديننا يا جماعة ديننا يدعونا لكل خير وفضيلة، والله لو إن الإنسان التزم بذلك الدين لتزوق السعادة الدنيا وسعادة الآخرة بكل اللي احنا تكلمنا فيه. أن يحاول الإتقان في كل عمل يقوم به. شخص يميل للتعليم والتدريس، الأول بالحرف والصنعة، الثاني يميل للتعليم والتدريس، بتعلمي بتعلمي بتعلمي الطفل الصغير ده من صغره، تقعديه آخر الصف آخر الصف لحد ما يجيلك ولي أمره يقولك طب هديك المجموعة خدي هديك الدرس، بس قعدي في الصف الأولاني، تقولك من الأسبوع القادم في الصف الأولاني. يا بنتي يا بنتي اتقي يوم، اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. يا معلمة يا معلمة اتق الله، والله تقول لي سبحان الله ابنة لي في الله، تقول والله ذهبت بابني للمدرسة والولد نظره ضعيف، جيت أجيبه من المدرسة لقيت الولد قاعد آخر الصف. قلت للمعلمة ليه كده؟ ليه آخر الصف؟ قلت ما هو بياخدش مجموعة، يعني الأولوية لأصحاب المجموعة. قلت هي بقى البنت قالت اضطريت أدفع لها المجموعة، لقيت ابني في أول الصف، أول الصف من آخر الصف لأول الصف. هتسألي والله لا تسألي، والله لو ما أتقنت في عملك لها تسألي، والله إنك لو أنت قاعدة كده عشان البنت دي والبنت دي والبنت دي ياخدوا مجموعة غير مجموعتك اللي في الفصل، والله لا تسألي. ولذلك نقول يا أيها العبد الذي تعمل معلما أتقن اصلح. العمل النافع يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمن الناس من يكون له حرفة أو صناعة، ومنهم من يكون معلما، ومنهم من يكون مدرسا غير ذلك. والكل مطالب أيما كان أن يعمل ويتقن ويجيد في عمله ويبذل الجهود حتى ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته. لو كل واحد عمل بما يرضي الله وأتقن العمل اللي هو فيه، والله لطابت لنا الدنيا. لكن كل واحد بيرمى على غيره، كل واحد بيرمى على غيره. ولو أنت أتقنت اتقن اتقن اللي أنت بتعمله. طب اتقن اللي أنت بتعمله قبل ما تبص لغيرك، اتقن اللي انت بتعمله. انت معلم، انت بدا، انت شوفي سبحان، انت شوفي وانت ماشيه مثلا في الطريق، وشوفي مثلا واحد راكب عربيه وتلاقي مثلا ماسك اللي هي العلب المشروبات ومرميه، بتترمى منين؟ وبعد كده تقول لي في زباله في الارض. طب ما انت ما بتتقنش، طب ما انت ما تؤديش حقك. نعم انت وقفتيه وحطيتها في العربيه تاني، جزاكم الله خير. طيب من الأمور، ولذلك هنا احرصي على ذلك. أول أمر اللي هي هنا، وإحنا اتكلمنا خالص في الأول، أول شيء اللي هو الحرص يتضمن أمور في غاية الأهمية، اللي هو الحرص على ما ينفعك في أمور دنياك فتسعى في مصالحك الدنية المضبوطة بالضابط الشرعي، ومن أهمها اللي هم الخمسة اللي أنا قلتها لكم. وأما الثانية من الأمور التي يتضمنها الحرص، الحرص على ما ينفع الإنسان في الآخرة، لأن مقصودك والآخرة خير وأبقى. الدنيا ما هي إلا مجال لتحقيق العبودية لله. أنت خلقت في الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا بعبد. يعني أنت جاي هنا في الدنيا مش عشان تاكلي وتشربي وتنامي، لا، ده أنت جاي عشان أنت تبقي عبد لله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. يعني أنت كل يوم تسألي نفسك كده، أنا النهاردة أحسنت في عملي؟ أنا النهاردة أطعت ربي؟ أنا النهاردة أديت صلواتي كاملة؟ أنا النهاردة خشعت في صلاتي؟ أنا النهاردة ذكرت صليت على رسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا النهاردة استغفرت ربي عن ذنوبي التي لا أعرفها أو أعرفها؟ أنا اليوم مر يوم كله بالشكل ده، والله يتنامي قريرة العين، والله لو فعلت ذلك وحسبت نفسك ورقبت نفسك بذلك لتنامي قريرة العين. فالهدف والغاية الجليلة التي ينتفع بها الإنسان في الدنيا أن يعلم أن الدنيا معبر للآخرة، كما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكافر فين في الأموال والأولاد. يقول ربي سبحانه كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه إيه؟ مصفرة ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع، كما جاء في سورة الحديد. يعني الدنيا دي هتبقى جميلة وزهزهالك قوي جدا، وفجأة هتلاقيها زي النبات الحطام اصفر ودبل وخلص. وكذلك دنيانا كلنا تبقى عايشة في حياة كده ومزهزهة الدنيا معاكي، وبعدين فجأة بعد كده تبقى ايه؟ خلاص هتنتهي، هنخرج منها، من هذه الدار الدنيا. ولذلك البشرى لمن جعل هذه الحياة الدنيا معبر وطلب مغفرة ربي ورضوان ربي وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا بالنسبة له إيه يا جماعة، وإحنا كانت الدنيا بالنسبة لنا. قيل كان النبي في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقد قام وأثر في جنبه الحصير، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء؟ فقال مالي ومال الدنيا، مالي ومال الدنيا، مالي ومال الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني كن في الدنيا كأنك غريب، هذا يؤكد الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني كل واحدة فينا مهما طال عمرك لسانك كام، لسان كل واحدة فينا يا أحبائي أنا وإنتم لسانا كم يوم في الدنيا، ولا كم شهر، ولا كم ساعة، ولا كم سنة لو طولنا، ولكن كل ذلك قليل. فالرابح من يسعى سعيا حثيثا إلى ما يحقق مصلحته الأخروية. إذن حاجة تانية أنك تحققي بقى، مش أنت عايشة في الدنيا لمزاجك فقط، لا، عايشة تفكري في نفسك. حتى لما بتيجي تحزني بتحزني على نفسك، بتضيع وقتك في الدنيا، طلع بتقولي بلا بحزن على تقصيري لعمل الآخرة. طب بدل ما تحزني على تقصيرك في عمل الآخرة اعملي، بدل ما أنت قاعدة حزينة وتفكري أن أنت مقصرة في أعمال الآخرة اعملي، زيلي عمل لعل الله سبحانه وتعالى يكبر كسرك وكسرنا يا رب العالمين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى أن راحة الإنسان في الدنيا هي راحته في الآخرة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا. وقال ربي سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وإيه وكذب فهيسر الإيه. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يسر لنا الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وليذكر المسلم أنه من ابتغى نفع الآخرة وجعلها هدفا له كانت أعماله في الدنيا أجرا وثوابا. من أول ما تصحي من نومك رحت درس العلم وانت نازلة كده بتخطي خطواتك من بيتك، من أول ما بتقوم تقفلي بابك بتقولي أنا قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من ضل أو ضل أو ذل أو أذل أو ذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك. قلتيها ولا لا؟ قولي لنفسك كده. لا ما قلتهاش، طب قوليها. يبقى أول حاجة افتتحتي صفحتك الجميلة وأنت خارجة من بيتك بصفحة ذكر سنة كتبت لك السنة. مشيت في طريقك سبحتي، قلتي اه ده انا الطريق ده ان شاء الله باذن الله لو مت هتشهد الارض، هتشهد لي باذن الله. تقومي وانت ماشي كده تقولي سبحان الله، وانت قاعده تبصي كده الارض اللي هتشهد لك بكره المكان ده مشيت في العبده الفقيره دي واستغفرت وسبحت تشهد يا رب العبده دي. فعلى المشي في اللحظه دي كانت بتسبح اتكتبت لك. مشيتي وصلتي ركبتي مواصله قلت يا الله ده النبي صلى الله عليه وسلم علمني ان انا اقول دعاء في المواصلة، ده انا نسيت اقوله، لا اقوله. تقوم تكتب لك كتبت لك اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. افتكرت ان انت وانت في المواصلة ان انت كل الوقت اللي انت ماشي فيه في المواصلة دي ممكن تكسبي فيه الاف الحسنات. وانت في سيارتك وانت راكبه في المواصلة وانت راكبه في الترام وانت راكبه في اي وسيله من وسائل المواصلات افتكرتي، وانت جاي من بيتك للمسجد ماشي على اقدامك اللي بتحملك تقولي سبحان الله من غدا الى ايه نزلة. وبس وليس تقولك انت رايحه بقى درس علم كمان يبقى لك اجر ايه؟ من سلك طريقا العلم سلك له طريق في الجنه. تقول يا ربي اللهم انك تعلم اني اسال ربي ان تسلك لي طريقا في الجنه. ده انت حياتك كلها جميله، ده انت حياتك من ساعه ما بتخرجي من بيتك وبتكرمي، ده انت كل حياتك. تخيل لو انسان مات وهو كده او مات حياته وانتهت حياته وهو كده، ان كل يوم جميل بهذا الشكل. والله يا احبائي ربي ما لو ما في الدنيا الا ذلك الامر لكفتنا. والله هذه سعاده الدنيا، والله انا بستغرب الناس اللي ما يتذوقوا طعم هذه السعاده. فقراء السعاده الحقيقيه ان انت تكوني مربوط ارباط بينك وبين الله عز وجل، لا يفتر عنك ذكر ربي لحظه، هي دي السعاده. عندك مثلا مر عليك امر حزنتي منه سبحان الله تقولي يا الله خلاص فرقت حبيب بتاع، تقولي هو يعني حتى لو انا فرقت هذا انسان غالي. طبعا الشيطان هيجي لك وانت قاعده تذكري هيسيبك، لازم يذكرك بالاحزان. تقومي تقولي ايه سبحان الله انا لله وانا اليه راجعون. يوم يجدد لك في المصيبه الاجر، يجدد لك الاجر لانك قلتي انا لله وانا اليه راجعون، يجدد لك أجر من الله عز وجل. وتستمري على ذلك الأمر على منوالك لحد ما يأتي المساء وأنت على هذا الشيء. تفتكر يا عبد يعيش على ذلك عبد حزين أو عبد يخرج من الدنيا فقير؟ أبدا. فالمسلم في كل أعماله يقول من أعمالي له أجر وفيه خير، سواء كان طالبا، طالب خارج دلوقتي عنده كلية ولا عنده مدرسة. يا رب اجعلني بهذا أزيح الجهل عن نفسي، الولد أو البنت أو كده، أو أنت رايحة معلمة رايحة تعلمي، يا رب اجعلني ازيح الجهل عمن اعلم. كل ذلك الامر يضع لك الاجر، او معلما او تاجرا او مزارعا وانت محتسب الاجر لله عز وجل، او امراه في بيتها. انت في بيتك ما بتشتغليش، لكن في بيتك قاعده تقولي بتنظفي ولا بتعملي وبتجهزي لاولادك او لزوجك او الكذا، تقولي والله تعبت لكن يا رب اجعله عندك. يا رب لا تضيع لي اجرا، لا تضيع لي اجرا يا رب العالمين. وانت بتتوسلي الى الله عز وجل انه لا يضيعك الاجر، يضيع الاجر ولادك ولا بنتك ولا ابنك. قالوا لك يا امي معلش خلي الولاد دول عندك بس مش على طول، ها عشان ما تبقاش العمليه تضيع بقى كمان عبادتك، خليهم عندك النهارده بس عشان ظروفنا تسمح. احتسب الاجر يا رب اجعلني سبحان الله اعلمهم في وجودهم معايا، اعلمهم القران، اعلمهم الادب، اعلمهم انهم ازاي يستغفروا ربنا، اعلمهم من هو الله عز وجل. استحضري نيتك ان انت تعلمي من هو الله عز وجل، استثمري وقتك معاهم. وبعدين بعد كده ما تستثمريش وقتك معاهم ان هو الولد بقى خلاص عنده معرفش، الولد كبر بس بقى بيعرف معرفش يعمل ايه، ولا البنت كبرت بقت ما شاء الله عليها بتبقى بترقص بترقص يعني او كذا. لا حبيبتي هم في كنفك دلوقتي، في كنفك انت مسؤوله عنهم في الساعتين اللي هم موجودين في بيتك. عرفيهم من هو الله عز وجل. تفتكري عند ربي هم عندك في كنفك في الوقت ده؟ هتضيع الوقت لك؟ هيكون ضاع؟ والله لا يضيع ابدا. ولذلك يقول بعض السلف اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. بتنامي وتصحي على مين؟ على ذكر الله عز وجل. يعني يحتسب الاجر في النوم كما يحتسب الاجر في ايه؟ في قيامه الليل. تنامي بنام عشان اقيم الليل يا ربي، بنام عشان اتقوى عشان تعيني الصحه يا رب. ما يجي لك ارق يا رب، يا رب انزل علينا امره نعاسا يا رب علشان اقدر اقيم الليل. شوفي بتتوددي وتتقربي تتوسلي الى الله عز وجل انه يا رب خفف الامي علشان ربنا سبحانه عشان تعيني على طاعتك. انت حتى في الامك انت مش معترض، انت لست معترض على الامك، لكنك تتمني أن تكون كل وقتك في عافية حتى تكون من وقتك لكل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ومن الأمور الأخرى وهي ثالثة إن تدل التي تدل عليها هذه العبارة احرص على ما ينفعك أهمية العمل في دين الإسلام. يعني العمل في دين الإسلام وإحنا بنقول طبعا إن هي مش عبادة وإحنا بنحتسب ذلك، لكن دايما الناس يقول كده، لكن العمل لابد أن يكون في دين. فالإسلام دين نشاط وعمل وجد واجتهاد ودأ ومواصلة، يظهر هذا الأمر فيه. واحد الحث على العمل والتكسب، ربنا سبحانه وتعالى بيحسن على العمل والتكسب إزاي وفحنا في عز الطاعات. بيقول لنا بس خلي بالك ما يكونش العمل والتكسب ده يضيع لك طاعة. وما دليلك وما شهدك في كتاب الله؟ يقول يا أيها الذين ربي سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوكم من البيع دلوقتي، عشان كده ممنوع تروح تشتري في وقت الايه الصلاة. ولا لو واحد بيبيع في وقت الصلاة هو آثم، لأنه المفروض أنه عصى أمر ربي سبحانه وتعالى. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتهت ألف انتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومع أنكم هتنتشروا وتذكروا وتعصدي وتعملوا وتكسبوا إلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما ضيعش إنك بتكوني بتعملي إنك تتركي ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. حسد طبعا هنا وقت غبطة. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته على إيه في الحق، بينفق في المال ابتغاء وجه ربي. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولذلك اداله القرآن يقوم بأناء الليل وأطراف النهار، يعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل، يغبط إلا أتى ربي القرآن وهو يعمل به ليل نهار وشغله القرآن عن كل ما في الدنيا. هذا الأمر من الغبطة اللي هي إيه؟ اللي هي ليست من الحسد. ومعلوم أن المال والعلم لا يأتيان إلا من خلال الجد والعمل. يعني أنت لو حفظت القرآن ولا قرأت القرآن ولا حتى كان لك ورد من القرآن وحفظ عليه، مش حفظ القرآن لكن عندك ورد من القرآن، أنت ملزمة نفسك به. أنت دلوقتي قاعدة فاضية في بيتك، ليه ما بتلزميش نفسك بورد من القرآن ولو كنت لم تحفظي كتاب الله؟ إن لكن ليك ورد، لا ينتهي يومك إلا خلص وردك. يعني أنت بتاخدي مثلا على الأقل بتاخدي مثلا في اليوم، لنفرض هتاخدي في اليوم بأطوال اليوم 5 أجزاء من القرآن مثلا، كتير؟ طيب لو قسمتي على الصلوات هتبقي جزء مع كل صلاة، مش قادرة تجيبي جزء مع كل صلاة. وبعدين بعد كده بقى عندك ورد، تبقي هتعملي زي الصحابة رضوان الله عليهم. ورد الصحابة رضوان الله عليهم يوم يختم بعد كل قد ايه؟ مرتاحلة. بتختمي بعد 3 جزاك الله خير، بتختمي بعد أسبوع جزاك الله خير، أنت مرتاحلة في القرآن. يعني ايه؟ توصلي لقول أعوذ برب الناس تروح راجعة تاني الفاتحة وتقرأي. هنيئا لك ما فعلتي. والله لو ورثت الدنيا، والله لو ورثت عماير الدنيا كلها ولو ورثت مال الدنيا كله، والله أنت أغنى الأغنياء، والله أنت أغنى الأغنياء لو كان ذلك حالك. لا تظني أنك فقيرة. الفقر الحقيقي أنك تبقي فقيرة إلى كل ما يقربك من الله، ده الفقر الحقيقي. ولما تقوليش أن أنت المرض مريضة، ممكن يكون إنسان مريض الجسد لكن قلبه سليم. المرض الحقيقي أن قلبك يكون سليم مريض. لأم كم من إنسان عافيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلت له تعالى شيل الجبل ده، أقولك ده بسيط عليا جدا، يهد جبال يعني كما يقال يعني، لكن قلبه مريض. قلبه مريض ماذا ينفع قلبه؟ وكم إنسان مريض به علل في الجسد لكن قلبه سليم؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، فاللهم ارزقني وإياكم هذا القلب السليم. لذلك هنا نقول يا أحبائي، معلوم أن العمل، معلوم أن العلم، المال والعلم لا يؤخذ إلا بالجد. قول للبنت روحي هتسمعيني كذا، هاتيك على نفسها وتصر وتقول يا للمعلمة دي كل شوية مطلعنا، كل شوية مطلع من أن امتحننا في كذا وكذا، ها مش كده صح يا بتقولي بس لكن بعد كده جد بتجدي وتجيبيه ولا لا؟ جد وتيجي وتجيب وتحمل البنات أو البنات اللي جد، هو ده الجد. لكن نايمة وانا اعود اقرا ولا اخذ ولدي من القران ليه؟ النوم حلو جدا وانام احلى. بتروحي نايمه شد عليك الغطا ونايمه، معلمتك قاعده معاكي، طب ما تنزلي تتعلمي حتى ازاي تقراي القران صح يا ستي. احنا اتعلمنا واحنا صغيرين نقراه كده اي قراءه زي ما احنا، لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله عليك في قراءه الجرايد دبلوم يعني، تقراي الجرايد، لكن لما تيجي في قراءه القران مش عايزه تتعلمي حتى ازاي تقراي صح. لذلك نقول يظهر ايضا هذا من تفصيل او تفضيل النبي الرسول صلى الله عليه وسلم العامل النافع على غيره، النافع على غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل، شوفي على كل مسلم صدقه. قالوا يا نبي الله فمن لم يجد، اللي هو الحديث اللي انا ايه، اذا كله عليه ايه ان يتصدق. ما تقوليش ما عنديش صدقه، ده انت ممكن لو قلتي لواحده مثلا ايه اساعدك في الشنطه دي، ما تتكبريش ان انت ساعدتيها في الشنطه، ده انت تصدقتي على اللي انت عملتي معاها كده، ده انت اللي ساعدتيها في حالها وفي في اي حاجه في حالتها، انت عارفه تتصدقي عليها يعني، بكتب لك صدقات وانت مش واخده بالك. ده مش ما تتكبريش في شيء هو عند الله كبير. بعض الناس بتظن ان ده ممكن يكون ايه، لا لا لا اساعد ليه ولا كبر كبر. وانت لا تدري ان الذي يعمل ذلك يسبق في الصدقات، ان الذي يفعل ذلك يسبق في الصدقات. النقطه الثالثه يقول في ذلك، ويظهر ايضا في نهي صلى الله عليه وسلم في العمل ده اللي هو المفروض اننا نعمل يعني، واللي هي يقول لك قال لك ايه، قال لك يظهر ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مد السؤال امام الناس. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير له. الناس اللي بتمشي في الشارع دي، الناس اللي بتمشي في الشارع دي وتسأل الناس وهم أغنياء، شوفوا انظروا في، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث آخر عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فالنبي قال له إيه، أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضا ونبسط بعضا. يا احبائي كلنا بسطت لنا الدنيا، قال ايه، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، يعني حته قماشه قديمه نفرش نصها ونتغطب ايه بنصفها، وقع قعب نشرب فيه من الماء، يعني إناء متكسر وقديم وحالته إيه يعني، قال سبحان الله نشرب فيه من الماء. قال أتني بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين، عشان يقول لك المسلم للمسلم لازم نكون عون بعضنا البعض، لازم بعضنا يتعاون مع بعضه، لازم بعضنا سبحان الله كده يعني نعين بعضنا بعض على الخير، ما نكونش عون على الشر لكن نكون عون على ايه، على البر على الخير. فأتاه الرجل بالأمر ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريهم مني، قال رجل أنا أخذهما بدرهم يا رسول الله، قال من يزيد على درهم، قال مرتين أو ثلاث، قال رجل أنا أخذهم بدرهمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهما اللي قال ايه درهمين، وأخذ الدرهمين وراح قايلهم للأنصار يتفضل دلوا الفلوس عن تفضل المال. وقال النبي، النبي كان يقتفي أحوالهم ويعرف المفروض إن المسلم للمسلم، المسلم كالبنيان يشد بعضه بعض يكون عون، ما يسيبش إنسان محزون أو حزين وهو يقدر يأخد بإيده وسيبه وهو يعلم. ولذلك هنا يقول النبي اشترى بأحدهما، فالرجل بقى يقلم فاشترى، قيل فأعطاهما الأنصاري وقال، قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم، اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، يعني اديه لأهلك، واشتري بالآخر قدوم فأتني به. فأتاه به فقيل، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيلي ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع وتعالى لي بعد كم يوم كده يعني. فذهب الرجل يحتطب وباع، فجاء وقد أصاب ببيعه 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ذلك وقال خير ذلك، قال سبحان الله. لذلك لما تيجي تشوفي الناس اللي هي يعني إن ربنا سبحانه وتعالى قال بقى إيه، إن اللي هو بيأتي اللي هم الناس اللي هم الشحاتين اللي بنشوف في الشارع دول يأتوا يوم القيامة وفي نكتة في وجههم وجهك يوم القيامة. ولذلك قال لك المسألة إنسان يمد إيده كده ويمشي بالشارع يمد إيده قال لك لا تصح إلى المين لذي فقر مضغع شديد أو لذي غرم مفظع يعني عنده دين كبير جدا أو لذي دم موجع. يعني إيه دم موجع؟ عليه دية. أنتوا عارفين الدية بتبقى مبلغ كبير جدا ومش عارف يعرف الدية الدية إزاي، فعليه الدية دي بتبقى عاملة زي ما يكون عندك دين فبتحتاج إلى ذلك. فدايما بيعرفنا أن المسلم عامل ويشتغل ويجتهد وينصب، وذلك الأمر في المسلم وفي حال المسلم، فلا مكان للبطالة والعجز والتكاسل في دين الإسلام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قاعد كده وقول إيه عاد يتمنى، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوز من العجز والكسل وهو قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقربه كسل أو عجز، وعلى الرغم ذلك كان بيتعوز النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه قبل أن يكرم بالرسالة كان عاملا نشيطا يرعى الغنم. النبي كان بيرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، يرعاها على قراريط، يعني كان يعمل ويتجر في أموال أم المؤمنين، كان بيتاجر في أموال أم المؤمنين على السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان يسافر في ذلك إلى الشام ويسعى، وفي بيته وإذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، حتى هو قاعد في البيت ما يفضاش يساعد، مش عيب ان هو يكون في مساعده. ما تقولي بقى لما يعني في هذا الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنه اهله يساعدهم في عمل البيت، ليس هذا بعيب ابدا، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل والنقطه ليدان، كما يظهر ذلك جليا في اتقان الله العمل، فسبحان الذي اتقن كل شيء. وكذا ان الله سبحانه وتعالى يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقن، ولا ياتي ذلك الا بالجد والعمل، فلا بد ان يكون في جد وعمل. وهذا المفروض انه يعني ينظر الى كل مسلم ويراعي هذه الامر حتى يكون عاملا في بجد وباجتهاد. فاياه والنوم المتواصل، وايانا وكثره النزول الى الملاهي. الملاهي طبعا ما بروحش ملاهي ولا حاجه، لكن مقصود بها ايه؟ الاسواق والاماكن اللي هي قاعدين طول النهار، كل طول النهار في الله، مقصود بها اماكن اي مكان لله. يعني بعض الناس ما عندهاش شيء الا انه ايه، احنا زهقانين تيجي ناس شويه على البطاريه نتفرج على البطاريه، يلف ويلف ويلف ويلف، لما يقعدوا يلفوا وهم مش عايزين يشتروا حاجه، لكن هم بيعملوا ايه؟ بيتسلوا. احسنتي. وفي الملاهي التليفون، هي ما عندهاش حاجه، ما عندهاش يعني عندها ملل، ما عندهاش صفحه قران تحفظها ولا تقراها ولا تراجعها، فعندها ملل، عندها فراغ. ما شاء الله عندها فراغ ازاي؟ ما اعرفش، مش عارفه والله عندها فراغ ازاي. دي كل دي ملاهي يا جماعه، ان هي عندها فراغ، عندها وقت فاضي، ما شاء الله ازاي يعني، ربنا يبارك لها في الوقت يا رب العالمين، ما بقاش فاضي ان شاء الله يبقى مشغول. لكن اياها وكثره الخروج الى الشوارع والاسواق، لان هذا مما ينهي الانسان. واياكم ومجالس غير النافعه، تقعدي مع النساء او مع الصديقات غير النافعات، اللي هم بعض الصديقات لما تقعدي معاها مجرد ما بتنظري لوجههم يذكروك بالله عز وجل. صحبة في طاعة، صحبة في طاعة، حتى لو كانت وقت لراحة النفس، لكن في بعض الناس تقعدي معاهم تضيع في الأوقات، فيش عندهم وقت إلا تضيع في وقت يكون فراغ، فراغ وقت لا يقربهم من الله عز وجل. وإيانا أيضا أن نحذر من النوم المتواصل، من كثرة النزول إلى الملاهي، من التسكع في الشوارع والأسواق، ومن مغالسة غير النافعين، ومن البطالة. أكثر شيء يخلي الإنسان يا جماعة مهموم ومحزون البطالة، أن يبقى إيه يعني إيه البطالة؟ ما عندوش حاجة تشغله، ما عندوش حاجة، نعمتين مغلوم فيهم إيه؟ الصحة والفراغ، عندها فراغ لكن ما عندهاش حاجة تشغلها. طب لو جربت كده ان هي تقول طب انا مدام ما فيش حاجة تشغلني وانا فاضية خالص، بيتي ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما فيش حاجة تترتب فيه ولا انه كل يوم عايز ولا اي حاجة تشغلني في البيت، طب تجرب كده تمسك كده كتاب تقرأه في مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، في الآداب وفي الخلق، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في سيرة أبو بكر، في سيرة عمر، في سيرة علي، كتاب القرآن، في تفسير القرآن، في وردك من القرآن، تشوف كده يبقى عندها بطالة؟ لن يكون عندها بطالة. لن يكون عندها بطالة ولن تكون. ولذلك نقول سبحان الله هذا هو المعلم الأول من أركان السعادة، هذا هو المعلم الأول أو المعلم الأول من أركان السعادة. احرص على ما ينفعك، وأسأل رب سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحرص على ما ينفعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسلمين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا. انا عايزه اقول لكم يا احبائي بس نقطه مرت على دماغي دلوقتي في الواتس والحاجات اللي انتم عارفينها الجديده الحديثه اللي انتم عارفينها دي، اصبحت وسائل الغيبه والنميمه، اصبحت وليس هذا فقط للغيبه والنميمه وتضييع الاوقات. كل واحدة تبتدي تعمل تقول مش عارف ايه، ويلا يا جماعة ندخل شوية كده كده كده، وتبقى فيها بعد ذلك غيبة، وبقى فيها نميمة، وبقى فيها تزكية للنفس، وبقى فيها أمور كثيرة جدا جدا جدا تضيع الأوقات، تظل فيها أعداد رهيبة جدا في الصفحة مثلا أو في كده، عبال ما توصلي إن شاء الله تخلصي من قراءة كل كده، يبقى خلاص الله ما شاء الله عليك، كفاية عليك قوي، اليوم انتهى. وماذا صنعتي وماذا فعلتي؟ وهذا من أسباب ومن سبل تضيع الأوقات الآن، واعتبرها الان من شده البطاله. اسال ربي سبحانه وتعالى ان ربي ان ينجينا ان ينجينا، لان بعض الناس اعتبروها ايه وسيله وسيله. طب جميل جميل، هي ممكن تكون وسيله للدعوه، لكن وسيله الدعوه اذا كانت وسيله دعوه بحق، ما تبقاش بقى كل واحده على طول اسرار بيتها واحوال بيتها واحوال اسرتها، ويبقى سبحان الله تفتح الفيسبوك تلاقي حال الاسره كله هنا، كله موجود على الاخبار. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.